فقه الوصايا والمواريث أو ما نسميه فقه الأحوال الشخصية اثنين. واليوم نتكلم عن المحتوى العلمي لهذه المادة. ماذا سندرس في هذه المادة؟ كما قلت لكم سابقا، هذه المادة نسميها نحن في الكلية فقه أحوال شخصية اثنين، لكن العلماء يطلق عليها أكثر من مصطلح. من المصطلحات التي تطلق على هذه المادة مادة فقه الوصايا والمواريث، ومادة فقه الفرائض، ومادة فقه التركات. سواء قلنا مادة التركات اللي هو ما يترك الميت بعد وفاته، أو مادة الميراث، أو مادة الفرائض، كلها بنفس المعنى. سنعرف مصطلح الميراث، مصطلح التركات، مصطلح الفرائض، ثم نعطي لمحة يسيرة وموجزة عن الميراث عند الأمم السابقة. سبق الإسلام ديانات وحضارات مختلفة، كل ديانة لها نظرة محددة نحو كيفية توزيع تركة الميت. نتكلم عن الميراث عند اليهود، كيف نظرتهم لتوزيع التركات؟ نتكلم عن نظام الميراث عند الرومان، الحضارة الرومانية حضارة قديمة وحضارة عمر طويلا، ولهم نظرة في كيفية توزيع تركة الميت. نتكلم عن الميراث عند العرب قبل الإسلام، اللي هو ما يعرف بفترة الجاهلية، كيف كانوا ينظرون إلى الميراث، من يرث عندهم ومن لا يرث، من يقدم على من. نعطي لمحة موجزة، لا نخوض في التفصيلات، إنما يعني تصور عام وشامل عن نظام التوريث عند هذه الأمم السابقة. ثم نتكلم عن نظام الميراث عند المسلمين، وكما قلت لكم في المحاضرة الماضية، نظام الميراث عند المسلمين نظام منضبط محدد يعتمد على نصوص الكتاب والسنة، مجال الاجتهاد فيه قليل، فيه هناك بعض المسائل وقع فيها اجتهاد، لكن مجال الاجتهاد مجال قليل، ولذلك هذا العلم علم جامد. ما ندرس اليوم هو ما يدرسه الطلاب قبل 50 سنة، وهو ما وجد في كتب الفقهاء قبل 1000 عام، وتجد انه لم يستجد في هذا العلم جديد، وكل ما استجد في هذا العلم ربما عبر التاريخ الإسلامي كما قلت لكم قضية واحدة اللي هي ما يعرف به الوصية الواجبة أو قانون الوصية الواجبة. نتكلم عن نظام الميراث عند المسلمين، وأول ما نبدأ به في يعني استعراضنا للمحتوى العلمي التركة وما يتعلق بها من حقوق. تعلمون إذا مات الميت وترك مال، هذا المال ليس حق فقط للورثة، إنما هناك يعني آخرون لهم حق في هذا المال. من هؤلاء؟ أصحاب الديون لهم حق في هذا. حتى الميت وإن كان فارق الدنيا له حق في هذا المال، حق في التجهيز والتكفين والنقل وشراء القبر، حق الدائنين كما قلنا، حق الدائنين، حق أصحاب الوصايا، لأنه قد يوصي الإنسان بشيء من ماله لجهات البر والخير، وهذه الوصية مستحبة عند أصحاب المذاهب الأربعة، بل ابن حزم الظاهر ذهب إلى أنها واجبة. كل مسلم له مال عند ابن حزم يجب عليه قبل الوفاء أن يوصي بشيء من ماله لجهات البر والخير، للفقراء والمساكين، ومن لم يفعل ذلك عند ابن حزم يموت آثما عاصيا لله تعالى. وسنرى لاحقا كيف إن الإسلام ينظر إلى توزيع الأموال بين الناس. ما تكدس الأموال في يد واحدة أو في أيادي قليلة. إذا مات الميت أصحاب الوصايا يأخذون، والورثة يأخذون، والميت يأخذ جزء، نعم، والصدقات، نعم، حتى يتوزع المال ما يبقى في أيادي قليلة. بينما اليهود نظرتهم إلى المال إنه لا يوزع المال، يد تسلم ليد تسلم ليد. حتى الآن جلس اليهود على ثروات العالم وبتلاعبوا الآن في اقتصاد العالم لأنه بيدهم المال. تلاعبوا، أحيانا صعد الذهب، نزل الدولار، صعد الين، نزل كذا، وكله ألعاب اليهود. سيطروا على أسواق المال في العالم. هناك حقوق تتعلق بالتركة، حق الأول حق الميت، حق الثانية حق الدائنين، وحق الدائنين مقدم على بقية الحقوق. تفضلي. من كان له دين كان يتعلق بذمة الإنسان حال حياته، إذا مات تعلق هذا المال بتركته، فهم أولى من الورثة بهذا المال. نرى ماذا عليه من ديون، ثم بعد أن تقضى الديون نرى إن كان أوصى بشيء من المال. ومن حق الإنسان أن يوصي في حدود ثلث التركة. أوصي بمالي كله؟ قال لا. قال فبنصه؟ قال لا. قال فبثلثه؟ قال الثلث، والثلث كثير. إذن حق أي إنسان أن يوصي في حدود ثلث المال، تنفذ الوصايا. بعد تنفيذ الوصايا ما يبقى من المال هو حق الورثة. بعد تجهيز الميت وسداد الديون وتنفيذ الوصايا، هذا الذي يبقى هو حق الورثة. نعم. هذا من يعني من جملة الصدقات والوصايا، من جملة الوصايا، نعم، يعني أي. فبعد الحديث عن الحقوق المتعلقة بالتركة، وإن شاء الله بنفصلها أكثر، نتكلم عن أركان الإرث. وكل شيء له أركان. الصلاة لها أركان، إن فقد ركن من هذه الأركان بطلت الصلاة. والميراث له أركان، إن فقد أي ركن من هذه الأركان لا يكون هناك ميراثا، ما بنسميه ميراث. ما هي أركان الإرث؟ نعم، إن شاء الله سنتكلم عنها بالتفصيل. نعم. ثم أسباب استحقاق الميراث. قد يموت الميت له 50 قريب، 100 قريب، 1000 قريب، تكون عشيرته عشيرة كبيرة، مش كل العشيرة ترث، هناك شروط يجب أن تتحقق في كل من يرث. ما هذه الشروط؟ شروط استحقاق الإرث. نقرأ هذه الشروط ثم بعد ذلك نتكلم عن موانع الميراث. موانع الميراث، قد يكون الإنسان ابنا للميت لكن بنقول في مانع منعه من الميراث، قد يكون أبا في مانع يمنعه من الميراث. نعم هناك موانع كان يعد الفقهاء قديما أربعة موانع، لكن الآن ما في إلا مانعين عندنا. كانوا يعدون الرق من موانع الميراث، يعدون اختلاف الدارين من موانع الميراث، ذهب المانعين. الآن بقي مانعان للميراث في زمننا الحاضر. المانع الأول القتل، فإذا قتل الوارث المورث حرم من الميراث، ليس لقاتل الميراث، لا يرث القاتل شيئا. والفقهاء قعدوا قاعدة، من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه، ممكن أنه يقتل، وأراد أن يقتل حتى يستعجل التركة. بعض الآن الورثة تجد الابن قد يقتل الأب، الأخ قد يقتل أخيه من باب استعجال التركة. نعم فالقتل مانع من موانع الميراث. اختلاف الدين مانع من موانع الميراث، لا يرث المسلم غير المسلم عند عامة الفقهاء، لا يرث غير المسلم المسلم، ولا يرث المسلم غير المسلم، لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المتعدي. نعم قد يتزوج المسلم من نصرانية أو يهودية، فإذا مات أحدهما فالحي لا يرث الميت. قد يسلم شخص وله أقارب غير مسلمين، لا توارث بينهما. اختلاف الدين مانع، والقتل مانع آخر، اختلاف الدارين مانع من موانع الميراث بالنسبة لغير المسلمين وسنأتي له. والرق كان عند الفقهاء يعتبر مانع، لأن الرقيق العبد إذا ورث شيء من المال لن يستفيد من هذا المال، وإنما يذهب هذا المال لسيده. بعد الحديث عن موانع الميراث سنتكلم عن أسباب الميراث. ما هي الأوصاف التي إذا قامت في شخص من الأشخاص استحق نصيبه من التركة؟ أوصاف، لازم يكون فيه أوصاف. ما هذه الأوصاف؟ أول أسباب الميراث الزوجية. إذا انعقد العقد ووقع صحيحا بين رجل وامرأة ومات أحدهما حتى وإن لم يكن هناك دخول، فالحي يرث الميت. الزواج سبب من أسباب التوارث بين المسلمين. كيف؟ يعني السبب الآخر نسميه القرابة أو النسب. الأقارب يتوارثون فيما بينهم، والأقارب كما تعلمون درجات، كل واحد له أقارب، لكن هؤلاء الأقارب ليسوا درجة واحدة. عند علماء الميراث الفروع درجة أولى من الأقارب، مقدمين على غيرهم. فروع الميت من؟ أبناء وبنات، وأبناء الإبن وبنات الإبن، وإن نزل. الفئة الثانية من الأقارب نسميهم أصول الميت، الأب وأب الأب وأبي أب الأب وإن علا، والأم وأم الأب وأم الأم وإن علا. نسميهم هؤلاء أصول الميت. ثم الفئة الثالثة من الأقارب اللي هم فروع الأبوين، كل واحد له إخوة وأخوات، إخوة أشقاء وأخوات شقيقات، إخوة لأب وأخوات لأب، هؤلاء نسميهم ماذا؟ فروع الأبوين. نعم. الفئة الرابعة من الأقارب هم فروع الجد، ونقصد بفروع الجد يعني من تلتقي بهم في جدك، اللي هم الأعمام وأبناء الأعمام وأبناء أبناء الأعمام وإن ابتعدوا. هذه الفئات الأربع من الأقارب يقدم بعضها على بعض، ونأتي كيف نقدم بعض هذه الفئات على البعض الآخر، كيف لو اجتمع أكثر من قريب كيف بدنا نقدم البعض على البعض الآخر. أقارب، السبب الثاني من أسباب التوارث قرابة أو النسب. السبب الثالث الولاء، والولاء يعني هذا يعني كان في صدر الإسلام، ثم الآن سواء كان ولاء الموالاة أو ولاء العتاقة. ولاء الموالاة يعني قال كان الرجل يلقى الرجل فيقول يا هذا أنت ولي وأنا وليك، يعمل حلف ترثني وأرثك، تطالب بدمي وأطالب بدمي. لكن الآن انتهى هذا الأمر، والله تعالى قال وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. نعم. فالآن هناك سببان رئيسيان للتوارث عند المسلمين، الزوجية والقرابة أو النسب. بعد ما نتكلم عن الزوجية والقرابة والنسب أسباب الميراث، نتكلم عن أنواع الورثة. عن ماذا؟ أنواع الورثة. الورثة أنواع مختلفة. النوع الأول من الورثة بنسميهم أصحاب الفروض، أصحاب الفروض، وهم كل شخص له فرض محدد، نصيب مقدر في كتاب الله أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان هناك شخص له نصيب مقدر فرض محدد في الكتاب أو السنة نسميه صاحب فرض. وأصحاب الفروض من الورثة أصحاب فروض نسبية وأصحاب فروض سببية. إجمالا الزوج والزوجة والأب والأم والجد والجدة، كم صاروا؟ ستة. والبنت وبنت الابن ثمانية، والأخت الشقيقة والأخت لأب عشرة، والأخ لأم والأخت لأم 12 صاحب فرض. النوع الأول من الورثة من هم؟ أصحاب الفروض، وهم الذين وردت لهم أنصبة مقدرة في الكتاب والسنة 12 شخصا، هذول 12 نسميهم أصحاب فروض لأنه لهم أنصبة مقدرة في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. الفئة الثانية من الورثة ما يعرفون بالعصبات، العصبة. العصبة يعني هم أقارب الميت الذكور، الذكور الذين يرتبطون به إن كان في واسطة يجب أن تكون ذكر. كل قريب لك ذكر الواسطة بينك وبينه ذكر نسميه ماذا؟ عصبة. أخوك الشقيق مرتبط به عن طريق من؟ الأب. كل سلسلة أنت ثم الأب ثم هو ذكور، عصبة. ابن ابنك، ابن الابن مرتبط به عن طريق من؟ عن طريق الابن. ابن عمك عن طريق الاب، ثم الجد، ثم العم، ثم ابن العم، كل سلسله ماذا؟ ذكور. كل ذكر يرتبط بك عن طريق ذكر فهو عصب، والعصبات قد يكون من الفروع الذكور او الاصول الذكور او فروع الاب الذكور او فروع الجد الذكور. العصبات يا اما بيكون من فروعك الذكور، ابنك او ابن ابنك او ابن ابنك، او من اصولك الذكور، الاب وابي الاب وابي ابي الاب، او من فروع الاب الذكور، الاخ الشقيق والاخ لاب، وابن الاخ الشقيق وابن الاخ لاب، وابن ابن الاخ الشقيق وابن ابن الاخ لاب. وقد يكون من فروع الجد الذكور اللي هم الاعمام وابناء الاعمام وابناء ابناء الاعمام وان ابتعدوا. إذن العصبات عندما أقول من عصبتك بتقول أقاربي الذكور الذين يرتبطون بي عن طريق الذكورة، الذين يرتبطون بك عن طريق من؟ يجب أن تكون السلسلة كلها ذكورا. إذن الفئة الأولى من الورثة أصحاب الفروض، الفئة الثانية العصبات، الفئة الثالثة ذوي الأرحام. ذوي الأرحام ذو الرحم وكل من يرتبط بك عن طريق أنثى سواء كان ذكرا أو أنثى، كل قريب لك سواء كان ذكر أو أنثى، لكن الرابطة بينك وبينه جاءت عن طريق أنثى نسميه ماذا؟ ذو رحم. مثلا ابن البناء ابن البنت مع أنه ذكر، لكن الرابطة بينك وبين الطريق طريقها ماذا؟ أنثى. ابن البنت ماذا يكون؟ ذو رحم لأن الوسط أنثى. ابن العمة ذو رحم لأن الرابطة بينك وبين أنثى العمة. ابن الأخت الشقيقة ذو رحم. الخال، الخال ترتبط به عن طريق من؟ عن طريق الأم. الخال عن طريق أنثى ذو رحم. لا، العم احنا قلنا من من؟ من العصبات. أي قريب لك يقع في دائرة من هذه الدوائر الثلاثة، إما أن يكون صاحب فرض، وإما أن يكون عصبة، وإما أن يكون ذو رحم. قد يوجد من هؤلاء مجموعة في عصبات وفي أصحاب فروض وفي ذوي الأرحام. كيف نقدم بعض هؤلاء على بعض في الميراث؟ هناك إن شاء الله خلال دراستنا نرى كيف يقدم هؤلاء على بعضهم البعض، كيف بنقدم صاحب فرض على صاحب فرض آخر، أو عصبة على صاحب فرض، أو صاحب فرض على عصبة. نعم، إذا عدم أصحاب الفروض والعصبات ووصل الميراث إلى ذوي الأرحام، كيف نقدم بعضهم على بعض؟ قد يموت الإنسان وليس له صاحب فرض وليس له عصبة، وما في إلا قريب له ذو رحم. كيف نقدم هؤلاء على بعضهم البعض؟ ذوي الأرحام، واحد مات ما إله إلا خال أو ابن خالة أو ابن أخت شقيقة أو ابن عمة، كيف نورث هؤلاء؟ نظام دقيق، نظام محكم، نظام الإنسان عندما يقرأ يتعجب من دقة هذا النظام، ولو كان من عند البشر لوجدنا فيه اختلافا كبيرا. لو كان هذا النظام من عند البشر لا بد إلا أن يقع فيه ماذا؟ خلاف وتعارض. لكن نجد هالنظام متسق من ألفه إلى يائه. نظام الميراث ما بتجد أن هناك يعني أي كتاب أي فكرة بكتبها الإنسان. تجد أحنا نبعث بعض الأبحاث للتحكيم في المجلات بيبعثوها إلى اثنين، وتجد هذا له رأي وجهة نظر وإله تعليقات كثيرة، وهذا إله تعليقات، وأحيانا يردوها إلى اثنين آخرين، وهي بتكون 20 صفحة أو 25، وبتلاقي التعليقات من كل حزب وصوت في كم؟ في 30 صفحة. ومنهم من يردها، ومنهم من يؤيد، ومنهم من يطلب تعديل. فكيف بنظام محكم من ألفه إلى يائه لا تجد فيه تعارضا ولو كان من عند غير الله لوجدنا فيه اختلافا كبيرا. وهذا يدل على يعني أن هذا النظام ليس من عند البشر وليس من عند محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من عند الحكيم الخبير، من عند الله سبحانه وتعالى، من عند الحكيم الخبير سبحانه وتعالى. بعد أن نتكلم عن أنواع الورثة وهم ثلاثة كما قلنا، أصحاب الفروض والعصبات وذوي الأرحام، نأتي لتفصيل هؤلاء. نبدأ بأول ما نبدأ به أصحاب الفروض، وكيف أحوال نفصل أحوال كل واحد من هؤلاء. نبدأ بالزوج، ما هي أحواله؟ بالزوجة، ثم الأب، ثم الأم، ثم البنت، ثم بنت الابن، ثم الأخت الشقيقة، والأخت لأب، والأخ لأم، والأخت لأم، والجد والجدة. كل واحد له أحوال خاصة به، ما بنقيس الجد على الأم، ولا بنقيس البنت على الابن، ولا بنقيس الأخت الشقيقة على الأخت لأب، أو الأخ الشقيق على الأخت لأب، ولا الأخ لأب على الأخت لأب. يجب أن نعرف أحوال كل واحد منفصل عن الآخرين معرفة تامة. فمثلا الزوج اللي أول ما نبدأ به بنقول له حالتان، إما أن يكون له الربع أو النصف. يكون له النصف إذا لم يكن للزوجات واحدة أو أكثر فرع وارث منه أو من غيره، منه أو من غيره. إذا تزوج بامرأة ولها ولد من زوج آخر يأخذ الربع. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم ماذا؟ الربع. نعم. ونفصل كيف متى الربع ومتى النصف، ونأتي للزوجة ثم الأب والأم والبنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت الأب إلى آخر أصحاب الفروض. وهؤلاء يجب أن يحفظوا حفظا لابد من الفهم، لكن الفهم لوحده لا يكفي، لابد أن يحفظوا ماذا؟ حفظا جيدا. وعلم الميراث، علم الميراث يقوم على أصحاب الفروض. من وعى وأدرك وحفظ أصحاب الفروض حفظ علم الميراث. يختلف عن العصبات ويختلف عن ذوي الأرحام وكيف بنحل المسائل، الأمر هين. إنما علم الميراث العمود الفقري لعلم الميراث اللي هم من؟ هم أصحاب الفروض. أوصيكم وبأكد 50 مرة للطلاب إنه علم الميراث يقوم على استيعاب أصحاب الفروض. من أراد أن يحفظ علم الميراث ويكون بارع فيه يجب إنه يحفظ أصحاب الفروض هؤلاء 12 كما يحفظ اسمه، يحفظهم كما يحفظ الجدول الضرب. 5 × 6 = 30، ما بنقولش 5 × 6 = 25 ولا 34 ولا بعد على أصابعي ولا بكتب على الورقة. أنا الآن أحفظ حفظا جيدا 5 × 6 30. متى تأخذ الأخت لأب السدس مثلا؟ بتقول تأخذ الأخت لأب أو الأخوات لأب السدس إذا كان هناك أخت شقيقة واحدة، ولا يوجد أخ لأب ولا أخ شقيق، ولا يوجد فرع وارث مذكر ولا فرع وارث مؤنث ولا أصل وارث مذكر، بدك تحفظ هؤلاء بهذه الطريقة. بتقول الأخت لأب هنا تأخذ ماذا؟ إذا اختلف أي شرط من هذه الشروط بيختلف الحال. أختك من جهة أبيك كيف بتكون عمتك؟ أختك أنت من جهة أبيك أبناء الضرائر. أبناء الضرائر ماذا يكونون لبعضهم البعض؟ إخوة من أي جهة؟ أيوة بنسميهم إخوة لأب. يعني إحنا سنشرحها لاحقا، يعني نفصلها تفصيل دقيق. أخوك الشقيق، أختك الشقيقة، من أبوك وأمك. نعم، بنت أخ شقيق. يعني تكون أنت بنت أخوك الشقيق، بنت أخوك الشقيق، يعني بكون يعني بالنسبة لك. نعم عمت. نعم عمت. نعم العم. أي فيعني سنشرح هذه تفصيلا إن شاء الله. أي لابد من التوضيح تماما. نعم. لا، أختك من جهة أبيك، من جهة أبيك. أصحاب الفروض هم جوهر علم الميراث، هم قلب علم الميراث. من حفظ أصحاب الفروض أمن الفتنة، فتنة الامتحان يعني، مش الفتنة يوم القيامة، أمن الفتنة يوم الامتحان. نعم، ما يعني لا يتلفت لا يمين ولا شمال، وبحله مطمئن أبدا. فعليق بأصحاب الفروض، نصيحتي لوجه الله تعالى أن تحفظوا هؤلاء. وعندما نبدأ بشرح أصحاب الفروض أرجو إنه ما أحد يغيب، أرجو إنه الجميع يكون حاضر، يعني حتى يستوعب هذا العلم، لأن هذا العلم كما قلت يقوم على أصحاب الفروض. بعد أن نتكلم عن أصحاب الفروض واحدا واحدا، الزوج والزوجة والأب والأم والبنت وبنت الابن والأخت أخت الشقيقة والأخت الأب والأخ الأم والأخت الأم والجد والجدة، بعد أن ننهيهم ننتقل إلى الفئة الثانية أو المجموعة الثانية من الورثة اللي هم العصبات. أمر العصبات هين، يعني كل الذكور الأقارب أمرهم هين جدا. في محاضرة واحدة نصف محاضرة نحفظ كل أصحاب كل العصبات. العصبات كما قلت اللي هم أقاربك الذكور الذين يرتبطون بك عن طريق الذكور، سواء كان المي ذكر أو أنثى. نعم، الأخ الشقيق يعصب الأخت الشقيقة، الابن يعصب البنت يقويها، والعصبة قال التقوية شد العصابة على رأسه. شوف الآن بعض الناس وخاصة الأمهات إذا أجاها وجع الرأس ماذا؟ تتعصب، شد العصابة على رأسها حتى يخف عنها الصداع. نعم، وعصب جرحه أو عصب أصبعه شده لفه حتى ما يسيل دم. والعصبة هم الأقارب الذكور الذين يتقوى بهم الإنسان. وفي إن كان تذكرون في الجنايات بنسميهم العاقلة، العاقلة اللي هم الأقارب الذكور الذين يشارفون في دية القتل العمد ولا الخطأ؟ والعمد. طيب إن عفى أولياء الدم الدية تكون على من؟ نعم، الدية تكون في مال القاتل. إن عفى أولياء الدم الدية تكون في ماذا؟ يتحملها القاتل. لكن الخطأ يعني يعان ما دام وقع الأمر خطأ، فإن الدية تكون على العاقلة. وسميت العاقلة عاقلة لماذا؟ ليش يسمون العاقلة؟ لأنهم كانوا يأتون بالإبل اللي هي الدية، ثم يأتون بها إلى بيت المقتول ويعقلونها، يربطون أرجلها، يربطون أرجلها، عقل البعير ربط ماذا؟ ربط رجله، نعم. فيأتون بالدية، والدية قديما كانت من الإبل، تقدر بالإبل، نعم. فيأتون بالإبل ويعقلونها في بيت المقتول، في بيت المقتول، فسميت عاقلة. نتكلم عن العصبات، وقلنا العصبات قد يكون من الفروع الذكور، وقد يكون من الأصول الذكور، وقد يكون من فروع الأب الذكور، وقد يكون من فروع الجد الذكور. كيف لو اجتمع مجموعة منهم من الفروع والأصول وفروع الأب وفروع الجد، كيف نقدم بعضهم على بعض في كما قلنا منهاج محدد منضبط، كيف نقدم بعضهم على بعض؟ بعد أن نتكلم عن العصبات بنتكلم عن ذوي الأرحام اللي هي المجموعة الثالثة من الورثة. قد يكون هناك مات الميت لا يوجد له صاحب فرض ولا عصبة، وما في إلا ابن أخ شقيق أو ابن خال أو ابن عم، كيف نورث هؤلاء من الميت؟ مين نقدم؟ هل هم في درجة واحدة نجعلهم، ولا نقدم بعضهم على بعض؟ كيف نفعل؟ سنأتي إلى هذا إن شاء الله تفصيل. نعم، قد تكون العصبة يعني عصبة بالغير، أو تكون عصبة بالنفس، وقد يعني هذه التفصيلات احنا نتركها لاحقا، أو عصبة بالغير أو عصبة مع الغير. العاصب، العصبة تنقسم إلى ثلاثة أقسام، هذه لاحقا نبينها. قد يكون العاصب عاصب بنفسه، يعني قوي بنفسه لا يحتاج إلى من يقويه، وهم هؤلاء الذكور، الأقارب الذكور الذين يرتبطون بك عن طريق الذكورة، هذا بنسميه ماذا؟ عاصب بنفسه، قوي بنفسه، مش بحاجة إلى من يقوي. وقد تكون العصبة عصبة بالغير، أن تتقوى الأنثى بذكر في درجتها، إذا وجدت بنت وابن، البنت تتقوى بمن؟ بالابن، أو أخت شقيقة مع أخ شقيق، أو أخت لأب مع أخ لأب، أو بنت ابن مع ابن ابن، بنسميها عصبة بالغير. نعم، وهناك نوع من أنواع العصبة نسميها العصبة مع الغير. العصبة مع الغير، العصبة بالغير أنه تتقوى الأنثى بالذكر، لكن العصبة مع الغير أن تتقوى الأنثى بأنثى، أن تتقوى ماذا؟ أنثى بأنثى. وذلك لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلوا الأخوات مع البنات عصبة، اجعلوا الأخوات، فالأخت الشقيقة والأخت لأب في بعض الأحوال تتقوى بالفرع الوارث المؤنث، أنثى تقوت الإنثى، نسميها ماذا؟ عصبة مع الغير. نأتي لتفصيلات هذه، لا يعني لا يسع المجال الآن أنه نأتي إلى التفصيلات، لأنه يعني هذه تحتاج إلى وقت. بدأ بعد أن نعرف أصحاب الفروض والعصبات وذوي الأرحام، نأتي إلى طريقة حل مسائل الميراث اللي هو جوهر علم الميراث، أن نعرف كيف بدنا نوزع التركة. ما تميت عن زوجة وثلاث أبناء وأخت شقيقة وأخ لأب وأخت لأم وأب أب وأم أم أم، وترك 1000 دينار، ما نصيب كل والد؟ أنا من خلال دراستي السابقة أعرف أنه هذا يأخذ الربع، وهذا الباقي عصبة، وهذا السدس، وهذا محجوب. وكيف نبدأ بحل المسألة ونجمع ونكسر ونقسم؟ ولذلك علم الميراث كما سيأتي لاحقا، علم الميراث هو مجموعة من قواعد الفقه وقواعد الحساب، مجموعة من قواعد الفقه وقواعد ماذا؟ يعني احنا بدنا يعني جزء كبير من عملنا حسابي، بدنا نقسم الألف دينار على خمسة ستة سبعة، واحد يكون لسدس، واحد ثمن، واحد ربع، واحد ثلث، كلها عمليات حسابية. ولذلك يعني سندرس إن شاء الله الفقه وندرس قواعد الحساب في هذه المحاضرات إن شاء الله، لمعرفة من يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث. بدنا نبدأ في حل مسائل الميراث، ومسائل الميراث لها أصول. شوف أصول مسائل الميراث ولها أنواع، مش نوع واحد مسائل الميراث، هناك نوع بسموه المسائل الصحيحة. سموه ماذا؟ المسائل الصحيحة. المسائل الصحيحة ماذا؟ قال إنه تكون التركة على قدر الورثة من غير زيادة ولا نقصان، كل واحد باخذ حصته من غير ما يزاد له أو ينقص من نصيبه، هذه بنسميها ماذا؟ المسائل الصحيحة. النوع الثاني من المسائل يسمونه المسائل العائلة، مش العائلية، العائلة من العول، الجور والظلم. قال هي المسائل التي تقل فيها التركة ويزداد الورثة، الورثة بيكونوا كثير والتركة ماذا؟ قليل. كيف بدنا يعني مثل يعني تعرفون انه يعني في حال اعلان الافلاس شركة تفلس، نجد انه رأس اللي موجود مثلا 10,000 أو 100,000 دينار، لكن عليها ديون 1,000,000 دينار. 10,000 نعطيها لمن؟ للدائن الأول ولا الثاني ولا الثالث ولا الخامس؟ بنوزعها على الجميع، كل واحد يأخذ بنسبة دينه، نعم، اللي هي بنسميها قسمة الغرماء. نسميها ماذا؟ قسمة الغرماء. هذه المسائل نسميها المسائل العائلة، اللي هي فيها الورثة يتزاحمون كثير والتركة قليلة. كيف بدنا نعطي كل واحد جزء من هالتركة؟ لا نحرم أحد، ومش رايح كل واحد يأخذ حصته، رايح يأخذ حصته ناقص قليلة. النوع الثالث من المسائل تسمى المسائل الردية. الرد، رد الكتاب إلى المكتبة أعاده. والمسائل الردية فيها إعادة، يعني كل واحد بأخذ حصته من التركة، وبعد ما نوزع كامل الحصص نجد ان هناك في مجموعه في هناك يعني مبلغ من المال ليس له صاحب، زاد. هذا نرد على من؟ نرد على الورثه، بنعاود نوزعه مره ثانيه على الورث. كيف نعالج مثل هذه المسائل اللي هي نسميها المسائل الرديه؟ بعد المسائل الرديه ياتي موضوع ميراث الحمل. حمل باتفاق الفقهاء أن الحمل قد يكون من جملة الورثة، كمن توفي عن زوجته الحامل أو عن زوجة ابنه الحامل أو عن زوجة أبيه الحامل أو عن أمه الحامل من غير أبيه، أم حامل من غير أبوه، كيف يكون هذا؟ طلقها ولا توفي عنها وتزوجت من رجل آخر، تزوجت من رجل آخر، نعم، هذا الحمل قد يكون من جملة الورثة. بدنا نودع التركة واحنا عارفين هذا الحمل انه من جملة الورثة، لكن ما احنا مدركين انه ولد او بنت، انه واحد ولا متعدد، قد يكون ولد وقد يكون بنت، قد يكون ولدين بنتين ولا لا، قد يكون ولد وبنت. كيف نوزع التركة في حال وجود حمل ونحفظ حق هذا الحمل لا يضيع حقه؟ نفرض طرد انه ذكر مرة ومرة انثى، ونقارن بين الحلين وبنحفظ له افضل وخير النصيبين الى حين مجيئه، الى حين مجيئه. لكن يعني عمليا الان في المحاكم الشرعية إذا تبين القاضي أنه بين الورثة امرأة حامل وهذا الحمل من جملة الورثة، بدأ يماطل بدون ما يقول لهم احنا بنماطل، بيجوا بيقول لهم بدنا نحصر الورثة، جبونا شهود انه ما فيش غير هؤلاء الورثة، بعد شهر يأتوا بيقول لهم لا والله بدنا شهود آخرين، هذا يعني الشاهد فيه يعني قول مخلوقة شاهدته، بعد شهر ثاني بقول لهم والله بدنا نحصل التركة، أميرونا شهر بدنا نخاطب دائرة الأراضي، بجوز له أراضي وما بيعلم عنها أحد، بجوز له أموال في البنوك، بنخاطب دائرة الأراضي والبنوك، بعد شهر والله جاءنا الرد لكن مش شافي، بدنا نخاطب البنك المركزي. لا ما هو يعني حتى لا اعترض الورثة، لأنه يعني بعض الورثة بيقول لك يا أخي إذا مات الميت انتقل ماله إلى الورثة، أنا بدي نصيب الآن، ليش تماطلني؟ وبحمل القاضي مسؤولية إنه أنت تماطل، لكن بهذه الطريقة ما بستطيع أقول له أنت بتماطل، أنا أبحث عن مصلحتكم، بدي أشوف له أراضي، له عقارات، له أسهم، له سندات، نخاطب كل الجهات. نعم، فهو يعني كأن القاضي في هذه الحالة يبحث عن من؟ عن مصلحة الورثة، فما بستطيعش أحد يعترض، لكن إن قلنا لهم استنوا حتى يأتي جزء بعد 7 أشهر 8 أشهر 9 أشهر، بيعترض الورثة بقول لك حقي أنا مجرد مات انتقل هذا الملي، من حقي أني أخذ نصيبي، ليش تماطلني؟ واضح؟ فبهذه الطريقة ما بستطيع الورثة يعترضوا، والقاضي بيخرج من الحرج، لأنه إذا توزع المال وبده يستردوا القاضي أو بده يعيد القسمة هيهات هيهات، نعم اللي بدخل في بطنه شيء هيهات هيهات أن يخرج، نعم من نعم. ومن هنا يعني القضاء الآن يماطلون بهذه الطريقة. سنتكلم عن ميراث الحمل، ثم نتكلم عن ميراث المفقود. المفقود قد يكون من بين الورثة شخص مفقود خرج إلى العراق ولا نعرف أهو ميت أو حي، خرج إلى أفغانستان لا نعرف أهو ميت أو حي، وما قضى القاضي بأن يعامل معاملة الأموات قبل قضاء القاضي. طيب هذا المفقود نعتبره حي ولا نعتبره ميت؟ لابد من حفظ حقه، بنحل المسألة على اعتبار أنه حي وعلى اعتبار أنه ميت حتى يحفظ حق الوالد. بعد ذلك نتكلم عن الوصية الواجبة، وهذه قد نقدمها حتى على ميراث الحمل والمفقود. ما يعرف بقانون الوصية الواجبة هذا هو الذي استجد في موضوع الميراث عام 1946، وضع المصريون قانون الأحوال الشخصية ووضعوا فيه ما يعرف بقانون الوصية الواجبة. كان إذا وجد الابن وابن الابن، ابن الابن ماذا؟ يحجب بالابن. طيب ابن الابن هذا لو كان أبوه موجودا لكان أخذ نصيبه، ونصيبه يذهب لمن؟ لأبنائه، يعني أولاد الابن وبنات الابن وأولاد البنت وبنات البنت، جمعنا عليهم مصيبتين، مصيبة إنهم أيتام أصلهم مات، أبوهم أو أمهم ماتت، نعم، وزيادة على مصيبة اليتم حرمناهم من الميراث. حاول المصريون أن يتداركوا هذا فوضعوا ما يعرف بقانون الوصية الواجبة لحفظ نصيب ابن الابن أو بنت الابن أو ابن البنت أو بنت البنت إذا توفي عنهم أبوهم في حياة جدهم، في حياة من؟ جدهم. فجعلوا لهم نصيب مثل نصيب أبوهم أو أمهم، وجعلوا هذا باسم الوصية الواجبة. باسم ماذا؟ الوصية الواجبة. وطبعا في خلاف بين مؤيد ومعارض وموافق ومخالف في الوصية الواجبة، لكن الدول العربية استنسخت قانون الوصية الواجبة عن المصريين، أخذت في تونس أظن 68، الأردن 73، الكويت 84، آخر دولة أخذت بقانون الوصية الواجبة الإمارات العربية عام 2005. لم يبقى إلا دولة واحدة إلى الآن ما أخذت بقانون الوصية الواجبة، اللي هي السعودية. السعودية تعلمون أنه يعني القضاء عندها على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، وما زال مذهب الإمام المذاهب الأربعة ما تأخذ بالوصية الواجبة ولا عرفت الوصية الواجبة. ولذلك يعني علمت أنه حتى السعودية الآن بصدد وضع قانون للأحوال الشخصية حتى تضمن بعض المسائل اللي هي لم ترد في مذهب الحنابلة، ومن هذه المسائل قانون الوصية الواجبة. لذلك الآن يعني أصبح قانون الوصية الواجبة قانون مطبق في الدول العربية جميعا، وأصبح قانون ينفذ بقوة الدولة، والمعارضون لهذا القانون خفتت أصواتهم حتى انتهت. في البداية عارضوا كتبوا وألفوا وفندوا، لكن الآن نجد أن هؤلاء قد خفت أصواتهم وخفتت أصواتهم، وأصبحت الوصية الواجبة قانون ينفذ بقوة الدولة. قبل الورثة ولا ما قبلوا، أوصى الميت ولا ما أوصى، مجرد ابن الابن يقول إلى وصية واجبة، حتى الآن مش بحاجة أنه يقول إلى وصية واجبة. القاضي إذا تبين أنه فيه ابن ابن أو بنت ابن أو ابن بنت أو بنت بنت على في بعض القوانين العربية، نعم، فإنه يستخرج هذا النصيب ويستدعي صاحبه وكله تفضل هذا نصيبك الوصية الواجبة، وبنفذه بقوة القانون بقوة الشرطة والأمن، نعم، ويأخذوه جبرا عن الورثة. إذا عارض الورثة بجبروهم جبر عنهم، لأنه أصبح قانون، نعم، واجب التنفيذ. ندرس إن شاء الله الوصية الواجبة إيش معناها، من يؤيد هذه الوصية، من عارض هذه الوصية، وكيف تستخرج من التركة. هناك طرق مختلفة لاستخراج الوصية الواجبة، عد منها بجوز الشيخ محمد أبو زهرة 6 طرق، 6 طرق، لكن وذكر عيوب كل طريقة. أقل الطرق عيوبا طريقتين، إن شاء الله نستعرض هالطريقتين لاستخراج الوصية الواجبة وكيف نستخرجها من التركة. إن بقي متسع من الوقت، وأظن لا يبقى، يعني احنا عادة حتى المفقود ربما يعني لا نستطيع أن نستدركه، يعني المناسخات والتخارج، المناسخات يعني تنسخ مسألة من مسألة، يعني يموت ميت وقبل قسمة التركة يموت ميت ثاني وثالث ورابع. في حوادث الطرق يموت الأب بعد ساعتين، الابن مصاب يموت بعد 3 أيام، الزوجة مصابة تموت، ما احنا يعني ما وزعنا التركة، مش فاضيين لتوزيع التركة، فمات ميت بعد ميت بعد ميت. هذا نسميه ماذا؟ المناسخات، يعني مسألة تنسخ من مسألة تنسخ من مسألة. ثم موضوع التخارج، يعني في بعض الأحوال الورثة بدهم يبقوا التركة مشتركة، لهم مصنع عقار وخلي المصنع قائم مشترك بيننا، بدناش نقسمه واحنا بنقسم أمواله بيننا. واحد من الورثة قال لهم والله أنا ما بدي هالقضية ولا بدي أبقى معكم، وأنا بدي حصتي كاملة، فبده يخرج من التركة. قد يخرج من التركة مقابل مال يدفع كل الورثة أو بعض الورثة، أو يدفع وارث واحد، أو يعطوه شيء من التركة، في سيارة قالوا له خذ هذه السيارة، بيت، خذ هذا البيت وخلينا المصنع مشترك. فقد يخرج الإنسان عن نصيبه من التركة مقابل شيء من المال، يدفع بعض الورثة أو كل الورثة أو واحد من الورثة، أو مقابل شيء من التركة، كان يأخذ بيت ولا سيارة ولا قطعة أرض ولا غير ذلك. هذا نسميه ماذا؟ يعني خرج عن حصته مقابل شيء آخر من التركة أو من غيرها. يعني هذا الذي أردت أن أقول لكم في هذه المحاضرة، هذا المحتوى العلمي، إن كان واحد عنده هيك يعني قضية مش واضحة في المحتوى العلمي أو يريد أن يستفصل عن موضوع محدد يسأل. في أحد في ذهنه شيء؟ نعم. بالنسبة لميراث ولد اللعان، يعني شوف، لا يمكن في فصل واحد أن نأتي على كل أبواب الميراث، ويعني أكثر الجامعات تجعل الميراث في فصلين دراسيين، فصل الأول إلى آخر حل المسائل، والفصل الثاني بيكون في ميراث الحمل والمفقود وولد اللعان وولد الزنا والتخارج والمناسخات. لكن نحن يعني بتزاحم المواد ما يمكننا أن نأتي على كل أبواب الميراث. أنا بدرس طلبة الدراسات العليا الماجستير الميراث. يعني لها يعني في آراء مختلفة فيها، فأنا بدرس طلبة الدراسات العليا الماجستير الميراث، ببدأ معهم من التخارج والمناسخة والوصية الواجبة، ونتوسع فيها طبعا غير دراستكم، يعني احنا بنكون يعني شبه دراسة مختصرة، لكن طلبة الماجستير يعني بنخوض معهم ميراث ذوي الأرحام والخلاف فيهم، ميراث الجد مع الإخوة والأخوات، ميراث الجد مع الإخوة والأخوات، يعني الواحد يأخذ 6 ساعات معنا في الدراسات العليا، ونذكر مذاهب العلماء وآراءهم، ونذكر يعني الراجح منها وأدلة كل فريق. فهذا يعني يستحيل أن نأتي على كل أبواب الميراث في فصل واحد، فنحن نأتي على القواعد الرئيسة في هذا العلم. ومن أدرك ما شرحناه أو ما سنشرحه، الله أعلم أنه يستطيع أن يقرأ في أي باب من أبواب الميراث ويفهم، لأنه تحصل على ماذا؟ على أصول هذا العلم. احنا المهم نتحصل على أصول هذا العلم، بعد ذلك تستطيع تقرأ لوحدك ميراث ولد الزنا، ميراث ولد اللعان، ميراث الخنثى، ميراث المناسخات، تقرأ وتفهم لأنه عندك أصول هذا العلم. احنا الآن المرحلة الأولى نريد أن يعني نقف على أصول هذا العلم. نعم. ما هذه النسب؟ قد تكون صحيحة، قد تكون صحيحة، يعني التركة على قدر الورثة تمام، كل واحد باخذ حصته بالكامل، له النصف يأخذ النصف، له السدس باخذ السدس 100% من غير زيادة ونقصان، لكن أحيانا له النصف لا يأخذ النصف، يأخذ أقل من النصف. فإذا أخذ أقل من النصف، يعني في الميراث الله تعالى جعل للزوج النصف، ولكم نصف ما ترك أزواجكم. عندما نحل المسألة بنجد أنه ما بستطيعش يأخذ النصف، لأن لو أعطنا النصف لا يبقى لبقية الورثة شيء، فهو لابد أن نعطيه النصف ناقص قليل. إذا أعطنا النصف ناقص قليل ماذا نسمي هذه المسائل؟ عائلة. إذا أعطنا النصف زائد قليل، أخذ النصف وقلنا له هذه زيادة كمان 100 دينار، نسميها مسألة ردية. نعم. يعني أظن أنه حضر الجميع في المحاضرة الماضية، من ما حضرش في المحاضرة الماضية؟ طيب، الكتاب المقرر اسمه الوجيز في الميراث، كتاب لي الوجيز في الميراث. هل موجود في المكتبات كتاب تدريسي؟ يعني أرجو أنه يعني تقريبا درس في كل الجامعات الأردنية، ويدرس الآن في جامعة الشارقة، في جامعة قطر، في جامعة الكويت، يدرس حتى في الجامعات السعودية. فكتاب تدريسي يعني إن شاء الله أنه كتاب يعني سهل ومفهوم. طيب كل واحد يكون معاه دفتر مشان حل المسائل، يعني يعني فقط بعد أسبوعين نبدأ في حل المسائل، مشان تتابعونا في حل المسائل حتى أنتوا إذا رجعتوا للبيت كيف هذا، لماذا هذا، ليش هذا النصف، ليش هذا الربع، يكون عندك يعني خلفية عن كيف حلينا هذه المسألة. فأما ليس يعني أنه بدنا نملي عليكم كلام، اللي في الكتاب يكفي، واللي في كتابي في كتاب غيري لن يختلف كتابي كثيرا عن كتاب غيري. ولذلك أحيانا بقول للطلاب اقرأوا من أي كتاب من كتب الميراث، كتابي ولا كتاب غيري، لأن الجوهر واحد عندي وعند غيري. نعم، المش رايح يختلف نصيب الزوج في كتابي عن أي كتاب آخر، أو كيف حل المسائل مش رايح يختلف عن أي كتاب آخر، لكن يعني من باب أن نرتب هذا الموضوع مع بعض حتى نسير يعني مع. فيعني ما شرح أملي عليكم ولا واحد يكتب كلمة واحدة من اللي بشرحه، لأنه اللي بشرحه موجود في الكتاب، اللي بشرحه موجود في الكتاب. ما أحد يكتب وغلب حاله، إنما كيف، إنما هي حل المسائل، وتتابعونا في حل المسائل. موضوع البحث العلمي يعني أن نضع بحث في هذه المادة، يعني تجربتنا السابقة فاشلة، لأنه كما قلنا يعني الطالب غير مستوعب المادة، فكيف يضع فيها بحث وهو غير مستوعبها. ولذلك كان الطلاب في بعض الفصول يعني كلفناهم بكون الطالب ناسخ أمين من غير زيادة كلمة أو نقصان كلمة، بنسخ 4-5-10 صفحات من هالكتب بجيب لنا إياها. إيش هذه؟ قال هذا بحث. طيب في زيادة، حطيت كلمة زيادة؟ لا. أنقص كلمة؟ لا. إذن احنا سنجري امتحان المنتصف عليه 30 علامة، وامتحان آخر عليه 10 علامات، وقد نجري امتحان ثالث عليه 5 علامات، أو نجعل العشر علامات الأخيرة للمشاركة، اللي بيشارك معنا، اللي بيحضر معنا، اللي متفاعل في المادة نعطيه من هذه العشرة. نعم، واللي يعني ما هو ناوي يشارك معنا ويعني لا نعطيه شيء من هذه العشرة. أتمنى أنه ما أحد يغيب إذا بدأنا في شرح أصحاب الفروض والعصبات وحل المسائل، لأن هذه الموضوعات لا بد فيها من المشاهدة، كأنه تلقين، عملية تلقين. ولذلك اللي بغيب يصبح هناك جزء من المادة يعني عليه غبش، وإذا تزايد هذا الغبش حجبت الرؤية. نعم، فإحنا ما بدنا واحد في آخر الفصل يقول والله أنا ما نفاهم. طيب لماذا لم تكن؟ قال والله غبت. لا تحملنا مسؤولية غيابك، اللي بغيب يتحمل مسؤولية غيابه، وليس من باب يعني يفهم من التهديد، لا أبدا، لأنه يعني أي علم آخر قد يقرأ من الكتاب مرة مرتين ثلاثة تفهمه، لكن علم الميراث لا يمكن يقرأ من الكتاب، لا يمكن إلا أن يؤخذ مشافهة نعم من الأستاذ عندي وعند غيري. وأتمنى أنه ما أحد يغيب لهذا الأمر، وليس من باب الغياب والحضور، لأن هذا العلم يختلف عن غيره من العلوم. اللي بده يفهم علم الميراث لا بد أن يتابع معنا حتى النهاية، حتى النهاية. إذن سيكون هناك أكثر من امتحان، ربما حتى 30 نجعلها على امتحانين، حتى اللي يعني تفوت الفرصة في الامتحان الأول يدرك الامتحان الثاني. نعم، ربما نجعل 20 علامة 20 علامة، أو 20 يعني 30 و10، نشوف إن شاء الله ما يناسبك بحول الله تعالى. أتمنى على الجميع أن يكون الحضور في أول المحاضرة، يعني ما نمضي أول 10 دقائق وإحنا في استقبال. أهلا وسهلا، تفضل، وننتظر حتى يجلس حضرته، بعدين يجلس، وإذا واحد آخر يقرع الباب تفضل. الجميع يأتي في الوقت المحدد إن شاء الله. أحد له سؤال أو استفسار عن هذه المادة؟ كما قلت لكم في المحاضرة الماضية كذلك، إنه ما أحد يخجل من السؤال. ممكن إنه واحد ما فهم مسألة، لو قال والله ما فهمت أعيد هذه، بنعيدها مرة ومرتين وثلاثة حتى يفهم. لا أحد منكم يتجاوز نقطة وهو غير فهمها، ولو سأل 100 سؤال لن يضيق صدري، ويعني سأشرح مرة بعد مرة حتى يفهم. نعم، فلا أحد يخجل من السؤال ولا يستثقل من السؤال في المادة، خاصة موضوع الميراث. المادة التي نشرحها في المحاضرة هي التي يكون فيها السؤال. أما بنشرح عن ميراث الأب، تقول لي طيب كم ميراث الجد؟ دع الجد إلى وقته، إن انتقلنا من ميراث الأب للجد بنتلخبط. بدنا نركز على ميراث من؟ الأب، حتى ننهي ميراث الأب 100% ونعرف كل أحواله، ننتقل لميراث الأم. ما تسألنيش وأنا بشرح عن ميراث الأم تقول لي طيب بالله يا لي بنت الابن لماذا تأخذ هنا السدس؟ احنا بنشرح في ميراث من؟ الأم. دع بنت الابن حتى تأتي، لا يمكن انه نشرح قضيتين في آن واحد، وإلا يضيع علينا الأمر. اللي بده يسأل عن موضوع شرحناه سابقا أو نشرحه يسأل، لكن لا تسأل عن موضوع لم يأتي بعد، لأنه هذا يدخل الموضوعات في بعضها البعض. علم الميراث يا أيها الناس كالبناء تماما، تضع حجر وتوازنه، وبعد ما توازنه تضع ماذا؟ الذي بعده. مش ممكن تضع الحجرين في آن واحد أو 3 أحجار في آن واحد وتوزنها، بدك توازن حجر حجر حتى ينتهي البناء. الميراث توازن ميراث الأب، ميراث الأم، ميراث البنت، بنت الابن، أخت الشقيقة، الأخت الأب، وهكذا توازن واحد واحد حتى يكتمل البناء. نعم، يعني أحد له أي سؤال أي استفسار؟ كم الساعة الآن؟ يعني خلصت المحاضرة؟ في أحد له أي سؤال أي استفسار؟ أبدا. طبعا أنا اسمي عارف أبو عيد. لي كتاب الميراث اللي ستدرسونه، أحب تدريس يعني السياسة الشرعية، بجوز ألفت أكثر من 13 كتاب وأبحاث كثيرة الحمد لله، يعني بعضها يدرس على مستوى العالم الإسلامي، كتاب العلاقات الدولية في الإسلام، كتاب نظام الحكم في الإسلام، تقريبا يدرس على مستوى العالم الإسلامي في معظم الكليات الشريعة في العالم الإسلامي، تقريبا درسوا كتابي العلاقات الدولية. ونظام الحكم، وهناك كتب كثيرة، ألف كتاب يعني لجامعة القدس المفتوحة بتكليف منهم، ألف كتاب لمعهد القضاء العالي في عمان بتكليف منهم، ألف كتاب الثاني الثانوي الشرعي بتكليف من وزارة التربية والتعليم. نعم، وألفت كتب كثيرة يعني في معظمها في القضايا السياسية الشرعية، سياسة بالإسلام. الأسماء اللي اليوم في الكمبيوتر الآن يعني قبل أن آتي جئنا بها: مالك فرحان، أمل زياد. احنا من المحاضرة القادمة نبدأ بالشرح إن شاء الله. من المحاضرة القادمة نبدأ بشرح المادة إن شاء الله.